بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في الخلع. قال الشيخ: والخلع جائز على عوض معلوم. بعد ذلك قال: وتملك المرأة المختلعة به نفسها، أي بضعها الذي استخلصته بالعوض، ولا رجعة له عليها في العدة لانقطاع سلطنته بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها إلا بنكاح، أي بعقد جديد عليها بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. بعد ذلك قال: ويصح عوض الخلع قليلا كان أو كثيرا. من أنواع الطلاق الخلع، والخلع كما بينا في الأمس أنه لا بد أن تطلبه المرأة وأن تطلب عوضا، أن تدفع عوضا لزوجها مقابل أن يطلقها. لذلك بدأ الشيخ به: والخلع جائز على عوض معلوم. إذا خالعت المرأة زوجها وطلبت منه أن يطلقها ودفعت له عوضا معلوما، إذا لا بد من عوض ولا بد أن يكون معلوما. فإذا لم يكن هنالك العوض وكان مجهولا ثبت ذلك بمهر المثل. وتملك المرأة المختلعة به نفسها، عندما قال لها: خالعتك على كذا وكذا، انفصل عقد النكاح ما بين الرجل والمرأة، وصارت المرأة مالكة لأمرها، أي لا يستطيع الرجل بعد أن يتلفظ بألفاظ الخلع أن يقول لزوجته ولو في فترة العدة: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. ولا يصح له أن يطأها على مذهب آخر، لأن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه. ومعنى بائن أن هذه المرأة لا يحق لزوجها أن يعود إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود وولي وإذن منها. وتملك المرأة المختلعة به نفسها، أي بضعها الذي استخلصته بالعوض، هي حررت نفسها من قيد الزوجية عندما دفعت مالا لمن؟ لزوجها. ولا رجعة له عليها، لأنها دفعت المال، فكيف يطلب بعد ذلك وقد أخذ المال راضيا بالتنازل عن عقد الزوجية يريد أن يقول: راجعت زوجتي؟ قال: لانقطاع سلطنته، كانت له سلطة على زوجته بعقد النكاح، فلما تلفظ بلفظ الخلع سقطت تلك السلطة من قبل الزوج على زوجته. قال: المانعة من تسلطه على بضعها، قال: إلا بنكاح جديد. بنكاح عند ذلك انتهى هذا الأمر، والآن هي تعتد من نكاحها الأول. في ضمن فترة العدة لا يحق لأحد أن يعقد عليها إلا زوجها السابق. إذا ندم ذلك الزوج على فراق زوجته، أو هي ندمت على ذلك الطلب ثم أرادا أن يعودا من جديد، فلا بد لهما من عقد جديد، من زواج جديد، ولو كان في ضمن فترة العدة، لأن العدة لمن؟ لنفس الزوج. قال إلا بنكاح أي بعقد جديد عليها بأركانه، يعني لا بد أن تتوفر كل الأركان، ونحن نعلم أنه لا بد من إيجاب وقبول، ولا بد من زوج وزوجة، ولا بد من ولي، ولا بد لها من إذن لأنها صارت الآن ثيبة، لا بد لها من إذن، ولا بد لها من شهود، ولا بد لها من مهر. إذن يجب أن تتوفر كل هذه الشروط من أجل أن يعقد عليها. قال بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. بعد ذلك قال ويصح عوض الخلع قليلا أو كثيرا دينا وعينا ومنفعة، بعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عوض الخلع لو خالعها على أي شيء متمول، على أي شيء، على 10 ليرات، هل يصح ذلك؟ يصح. ولو خالعها على 1,000,000 ليرة سوري، على قنطار من ذهب، هذا يصح وهذا يصح. قال دينا، يعني هذا إن كان دينا، إما أن يكون هذا الخلع حالا نقدا، أو كان دينا لك بذمة كذا، لك بذمة تقول الزوجة كذا وكذا، لأنها هي التي ستدفع. نعم، سواء دفعت المال نقدا أو دفعته دينا، دفعته عينا مثلا كأن خالعته على بيت، على ثوب، على سيارة، على مركوب، على أي شيء ممكن أن يكون ذلك عينا ما في مال. منفعة على أن يسكن في بيت كذا وكذا لها من الزمن بفترة محدودة، هذا يسمى منفعة. لكن سواء كان دينا أو كان عينا أو كان منفعة لابد أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا فلا يصح. لذلك والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولو قال إن أبرأتني من صداقك أو من دينك فأنت طالق، فأبرأته وهي جاهلة بقدره لم تطلق، لأن الإبراء لم يصح فلم يوجد ما علق عليه الطلاق. يعني أحيانا هنالك دين بينه وبينها هي تجهله، هنالك صداق لها هي لا تعرفه. نعم، إذا قال الزوج لزوجته إن أبرأتني سامحتني من صداقك أو من دينك ولم يبين هذا المقدار فأنت طالق، ماذا قلنا في البداية؟ يجب أن يكون على عوض معلوم. فهنا إذا لم تكن معلومة، من أين عرفنا أن هذا العوض لا يكون معلوما؟ بقوله وهي جاهلة، أي لا تعرف ذلك العوض، بقدره لم تطلق لأن الإبراء لم يصح. يعني عندما قال لها إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، قالت له أبرأتك، ينبغي أن يكون هذا الإبراء عن شيء معلوم لا عن شيء مجهول، ففقدت ركنا من أركان الخلع، وهو أن يكون العوض معلوما، فلم يصح الطلاق. وأيضا هذا الطلاق كان على شيء معلق، والشيء المعلق غير معروف، لذلك لم يقع طلاقا ولم يقع خلعا، لم يصح، فلم يوجد ما علق عليه الطلاق. ولو خالعها على ما في كفها، كانت قابضة لكفها، فقال خالعتك على ما في كفك، ما في يدك، من أي شيء ولم يكن فيه شيء، عند ذلك صار لفظ المخالعة، ما صار لفظ الطلاق، لفظ المخالعة حادث. وأصل المخالعة في الحديث الشريف كان على مسألة الحديقة، والحديقة كانت هي المهر، صحيح؟ فلما كانت المهر، نعم، إذن هذا مهر مثلها في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فلو قال لها: خالعتك على ما في كفك ولم يكن في كفها شيء، وقع أولا بائنا، أي صح ذلك الخلع، ولكنه كان بمهر المثل. ما هو مهر مثلها؟ 100,000 ليرة، فعليها أن تدفع. ولو خالعها على ما في كفها ولم يكن فيه شيء، وقع بائنا، يعني وقع هذا الخلع بائنا بمهر المثل على الأرجح في الزوائد، وشرط في الصيغة، وشرط في الصيغة ما مر فيها في البيع على ما يأتي، ولكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير. هذه الصيغة التي تكون ما بين الزوج وزوجته لا بد أن تكون يعني الإيجاب والقبول متصل، فإذا قال لها في وقت فأجابته في وقت آخر، هل يعتبر ذلك خلعا؟ لا بد أن يكون هذا الأمر واضحا وأن يكون متصلا. مثلا حتى لو قال الرجل في الطلاق لزوجته: أنت طالق إن شئت، ينبغي أن تشاء مباشرة. إذا جاءت في اليوم الثاني فقالت: شئت، ألا أتلك أنا مبارحة، ما أتلك اليوم، خلاص انتهت. كما يأتي واحد إليك في السوق فمثلا يقول لك: أريد أن أشتري هذه البضاعة بكذا، وأنت تعرض له ثمنا في البضاعة، فإذا عرضت هذا الثمن فماذا تكون النتيجة؟ عندما هو لا يشتري ثم يأتي في يوم ثاني فيقول: أنا أوافق، أو بعد ساعة مثلا على هذا الشراء، تقول له: أنا بعتك وأنت لم تشتري، تحتاج الآن إلى عقد جديد. وشرط في الصيغة ما مر فيها في البيع على ما يأتي، ولكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير. ولفظ الخلع صريح في الطلاق فلا يحتاج معه لنية. لا بد أن نقف هنا على مسألة الصريح والكناية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الطلاق الصريح في كتاب الله عز وجل بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول الطلاق، اللفظ الثاني السراح، سرحوهن، اللفظ الثالث الفراق. فإذا قال الرجل أحد هذه الألفاظ الثلاثة لزوجته كأن قال لها: طلقتك، سرحتك، فارقتك، هذه الأمور الثلاثة لا تحتاج إلى نية، تطلق المرأة فيه. أما لو قال لها مثلا: اذهبي إلى بيت أهلك، وأراد بذلك: أو إلحقي بأهلك، لا أريدك، اختاري زوجا غيري، حبلك على عاتقك، كلام كثير يوحي بأن المرأة تصبح حرة بعد ذلك الكلام، هذا طلاق لكنه كناية. ماذا يحتاج؟ نسأله بدينه، ماذا أراد عندما قال لها: اذهبي إلى بيت أهلك؟ أحيانا يغضب الرجل من زوجته فيقول لها مثلا في العامية يقول: شوفي لك رجال غيري، اختاري زوجا غيري. ومع متى تختار زوجا غيره؟ عندما يطلقها. إن قصد بذلك طلاقا وقع الطلاق، إن نوى ذلك الطلاق وقع، وإن لم ينوي لم يقع، يعتبر ذلك الكلام لغوا. هذا معنى الطلاق الصريح. والطلاق في الكناية ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نية. كل صريح من طلاق أو فراق أو سراح لا يحتاج إلى نية. ما كان قصدي، لا، هذه الكلمات لا تحتاج إلى نية أبدا. في المقابل الكلمات الثانية التي توحي بالطلاق تحتاج إلى نية، إن لم تكن من هذه الألفاظ الثلاثة. ولفظ الخلع صريح في الطلاق، لو قال خالعتك على كذا وكذا، هذا باب في الخلع، لفظه الصريح خالعتك، فهل يقبل ذلك صريحا؟ هل يحتاج إلى نية؟ قال ما كانت نية الطلاق. نقول له هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج معه لنية، لأنه تكرر على لسان حملة الشرع. هؤلاء العلماء والدعاة إلى الله عز وجل والقضاة والشهود، كل هؤلاء لو سمع الواحد منهم مسألة خلع يعلمه أنه هو فراق بين المرأة وزوجها على عوض معلوم تدفعه المرأة لمن؟ لزوجها. وهذا ما جرى عليه في المنهاج، يعني الإمام النووي تبعا للبغوي وغيره. وقيل كناية في الطلاق، وهذا ما نص عليه في مواضع الأم، يعني لو قال لها خالعتك ولم يكن هنالك عوض معلوم ونوى به الطلاق، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع طلاقا، لا يقع خلعان، لأن الخلع ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى عوض معلوم. والأصح أن كما في الروضة أن الخلع والمفادات إن ذكر معهما المال فهما صريحان في الطلاق. خالعتك على 100، خالعتك على دينار، خالعتك على 1000، ذكر معها ماذا؟ هذه الصيغة ذكر معها مال، إذن كان هنالك لفظ صريح وعوض معلوم، فكان الأمر صريحا لا يحتاج إلى نية، لأن ذكره يشعر بالبينونة، وإلا يعني إن لم يكن معه مال فيعتبر ذلك فاديتك خالعتك، ولم يذكر هنالك مالا فكناية. نسأله ديانة هل قصد طلاقا أم لا؟ فإن قصد طلاقا وقع الطلاق، وإن لم يقصد لم يحصل شيء. ويجوز الخلع في الطهر، هي مسألة أخرى. عندنا نعلم أن الطلاق منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالتين، منعه في حالة الحيض، لأن العدة قد تطول على المرأة، لأنه لو مثلا طلقها في أول الحيض مثلا، وحيضها مثلا أيام مهما كانت 10 أيام 7 أيام 15 يوما، مر ذلك لم يحسب شيء، ثم جاء الطهر كله في آخر الطهر، الآن حسب طهر واحد، لكنه لو طلقها قبل نهاية هذا الطهر بلحظة واحدة حسب هذا الطهر؟ حسب. معنى ذلك من المحتمل أن يكون ما بين الطلاق في أول الحيض والطلاق في آخر الطهر شهرا كاملا على الأقل، فهذا الشهر الكامل معنى ذلك زادت عدة المرأة شهرا كاملا. ولذلك كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته أن لا يكون الطلاق في الحيض، لكنه لو طلق الرجل في الحيض وقع الطلاق أم لا؟ وقع، ووقع حراما أيضا، حرام لطوله للعدة ولارتكابه ما نهى الشارع عنه، لكن من حيث الوقوع لا كما يفعل بعض الناس الذين يريدون أن يدجلوا على الناس فيقولون مثلا هل طلقك في طهر أم في حيض؟ هذا لا يقع، لا يقع مع الحرمة، يقع لأنه يطيل فترة العدة. إذن السبب الأول الذي نتكلم فيه الآن أنه لا يطلقها في حيض. الأمر الثاني لا يطلقها في طهر جامعها فيه، وكل هذا يدل على أن الرجل يجب أن يتروى في مسألة الطلاق، لا أن تكون كلمة غضب هكذا يقولها بعد ذلك يذهب ويوقظ العلماء ليلا وماذا فعل. انتظر يا أخي، كما كنت متروى في عقد زواجك فلتكن كذلك في عقد طلاقه. نعم. إذا طلقها في طهر جامعها فيه ترى أنه دائما يذهب فكره هل حملت أم ليست بحامل، لأنها كانت قبل ذلك في حيض قطعا لم تكن حاملة، لكن في الطهر الذي طلقها فيه علق حمل مني لم يعلق، علق لم يعلق، بعد ذلك لم يرى أن العدة قد انتهت، وإلا فالمرأة حامل، فيندم ندما شديدا على أنه طلقها والحمل في بطنها. ولذلك قال ويجوز الخلع في الطهر الذي جامعها فيه لأنه لا يلحقه ندم بظهور الحمل لرضاه بأخذ العوض، ذلك في الطلاق. هنا نقول له هل يجوز أن تخالعها في طهر جامعتها فيه؟ فلا بأس في ذلك، هو يعلم أنه قبض مالا سواء كان هنالك ولد أو لم يكن هنالك ولد. لو قال انتظري حتى تأتي حيضتك ثم بعد ذلك أخالعك، هذا لا بأس به حتى يعلم هو هل هنالك ولد أم ليس هنالك ولد. لكنه في الواقع إنما رضي بالمال، ومن يرضى بالمال ينبغي له ألا يندم لا على زوجة ولا على حمل. ومنه يعلم جوازه في طهر لم يجامعها فيه من باب أولى. طبعا هو الأصل أن كل أنواع الطلاق أن تكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا أفضل الأنواع، لأنه عند ذلك طلق أو خالع على بينة واضحة لا يوجد حمل، لأنه إذا وجد حمل فعليه نفقة ذلك الحمل مع أمه والمسكن إلى متى؟ إلى وضع ذلك الحمل. ويجوز أيضا في الحيض. أنت في الأصل لماذا منعنا الطلاق في الحيض؟ حتى لا نطيل العدة. إذا كانت المرأة صاحبة العدة الآن تريد أن تتخلص اليوم قبل الغد، من الذي يطيل على نفسه العدة؟ نحن نريد أن لا نظلمها في عدتها، هي تريد أن تظلم نفسها، إذن لا حرمة على الزوج إن قبل الخلع ولو كانت في حال الحيض، لأنها ببذلها الفداء لخلاصها رضيت لنفسها بتطويل العدة. مسألة أخرى، وهذه مسألة يخطئ فيها الكثير من الناس، إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فإن الطلاق يلحقها والإيلاء يلحقها والظهار يلحقها. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا هي في حكم الزوجة، لا نفقة ولها سكنة ولا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، إذن هي زوجة في كل المعاني حتى تنتهي من عدتها، إلا أنه يحرم عليه أن يجامعها حتى يقول بكلام الرجعة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. هذا عند السادة الشافعية وعند المالكية كذلك، ويثبت عند الأحناف وعند المالكية بالوطئ، لو وطئها دون أن يقول ذلك تعود المرأة الرجعية زوجة سواء، يعني عندهم تعود بالقول عند المالكية بالقول والفعل، عند الأحناف تعود بالفعل كذلك من باب أولى تعود بالقول، عند الشافعية لا تعود إلا بالقول لأن هذا عقد خرج بقول لن يعود إلا بقول آخر. الآن هذا ما فهمناه بأي شيء بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا. طيب نحن الآن نتكلم بالخلع، المرأة المختلعة طلاقها قلنا بائن أم رجعي؟ بائن، ومعنى بائن أنه فصل عقدة الزوجية ما بين الرجل والمرأة، هذه الحلقة قد انفصل إذ فكت عن الحلقة الثانية. لذلك عندما يطلق الرجل أو يولي أو يظاهر يجب أن يكون هنالك محل. ما معنى محل؟ هلا واحد في الطريق هل يمكن أن يقول واحدة مرأة اسمها زينب ألا أنت طالق؟ ما لك سلطة، ما ليس لك سلطة عليها حتى تقول لها أنت طالق، هي ليست زوجة لك حتى تقول أنت طالق. إذن لابد أن يكون هنالك محل. ما محل الطلاق؟ الزوجة هي محل للطلاق، فإذا وجد المحل للطلاق عند ذلك يصح. الآن هذه كانت زوجة في الخلع صارت بائن، صارت منفصلة، بائن منفصلة، بينونة، نعم. هذه البينونة عند ذلك لو قال لها أنت طالق مرة ثانية، أو كان معلق طلاق على شيء، مثلا قال لها أنت طالق إن دخلت دار أخيك، فدخلت بعد الخلع إلى دار أخيها، هل تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ قاعدة، لا يلحق المختلعة طلاق، لا يلحق المختلعة ظهار، لا يلحق المختلعة إيلاء، كل ذلك يعني كل معلقات الزوجة مع زوجها خلاص انتهت، بلا سلطة له عليها بعد أن قبض ذلك المال وتلفظ بذلك اللفظ. ولا يلحق المخترعة في عدتها، مخترعة في عدتها طلاق بلفظ صريح أو كناية كيفما كان. ولا إيلاء، ما معنى إيلاء؟ أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته فترة من الزمن، وأعلى الفترات ما هي؟ 4 أشهر، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يا ترى لو كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا هل له أن يحلف ألا يقربها 4 أشهر مثلا؟ له أن يحلف ذلك، هو مخير بين الطلاق الثاني، لأن إذا انتهت عدتها ينبغي أن يقربها، الآن ينبغي أن يطأها. طيب لماذا لا يستطيع أن يطأها؟ لأنه حلف، فنحن نخيره بين الوطء والتكفير عن اليمين وبين طلاق آخر، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، نعم، وإن وطئها وكفر عن يمينه فهذا شيء جائز وعادت الزوجة إليه ولا يقع عند ذلك طلاق آخر. ولا ظهار، أن يقول الرجل لامرأته المخترعة أنت علي كظهر أمي، ليست زوجة حتى تقول لها هذا الأمر، ونعلم أن هذا الأمر طلاق كان في الجاهلية وعقوبته تحرير رقبة، فإن لم توجد فماذا؟ فصيام 2 شهر متتابعين، نعم، لصيرورتها أجنبية بافتداء بضعها، وخرج بقيد المخترعة الرجعية فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، لآخر لحظة من لحظات عدتها لو طلقها أو آلى منها أو ظاهر، وكانت المرأة رجعية يلحقها ذلك، يلحق لبقاء سلطنته عليها، إذ هي كالزوجة في لحوق الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والميراث، حتى لو مات الزوج وكانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا ولم ينتهي تنتهي عدتها، هل ترث منه؟ نعم. لو مات هو هل يرث؟ لو ماتت هي يرث منها، لو مات هو ترث منه. كذلك لو اتهمها بأنها مثلا والعياذ بالله قد اجتمعت بإنسان وكان بينهما حمل، فهل له أن يلاعنها؟ من يلاعن؟ يلاعن الرجل زوجته. طيب هذه مطلقة طلاقا رجعيا، هل له؟ لأنه لو كان هنالك حمل في الطلاق الرجعي لمن يكون؟ للزوج. ولذلك إذا كان من لعان فيريد أن ينفي ذلك الولد عنه. تتم عندنا في هذه التتمة مشكلة، أحيانا واحدة تدعي الطلاق الخلع، الآخر يدعي الطلاق، أو هو يدعي الخلع وهي تدعي الطلاق، فماذا يقع؟ لو ادعت خلعا، يعني قالت خالعني زوجي من أجل أن تكون بائنا، فأنكر الزوج، يعني لأنه هو الذي يبدأ في مسألة الخلع وهو الذي يقبض الماء، أنكر الزوج ورفع الأمر إلى القاضي، فماذا يسأل القاضي في هذه الحالة؟ يقول القاضي للزوج الأصل بقاء الزوجية ولا الخلع؟ بقاء الزوجية. يا ترى أيها الزوج خالعت أم لا؟ قال ما خالع. نحن نستصحب الأصل، ما هو الأصل؟ لا، بيني وبينك هل يوجد دين؟ الأصل براءة الذمة، الأصل الآن عدم الخلع. يقول القاضي للزوج هل خالعت؟ يقول لا. تحلف يمينا على ذلك؟ أحلف، أقسم بالله العظيم أني لم أخالع. عند ذلك نعتبر ذلك الخلع كأنه الذي تدعيه الزوجة أنه ليس موجودا. لو ادعت خلعا فأنكر الزوج صدق بيمينه لأن الأصل عدمه. الآن فإن أقامت بينة، أكل هذا الرجل يكذب، والدليل على ذلك أنا سآتيك ببينة. فإن أقامت بينة رجلين، يعني جاءت باثنين من الشهود العدول يشهدان أمام القاضي أن هذا الرجل خالع زوجته على عوض معلوم، عند ذلك أيهما أقوى، أن يشهد شاهدان أم أن يحلف يمين؟ لا، يشهد شاهدان أقوى لذلك، ولذلك يعمل القاضي ولا مال، لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع. نقول له لا مال لك، من جهة أنه ينكر الخلع، والواقع الشاهدين يشهدان على أنه خالع. فإذا عاد واعترف بالخلع يستحق ذلك المال إن لم يكن قد قبض ذلك المال. يا ترى لو جاءت للقاضي برجل وامرأتين وقالت هذه مسألة مالية؟ لا، هذه مسألة تتعلق بالنكاح، وبالنكاح مر معنا في فصل الشهود هل يجوز أن يشهد على النكاح رجل وامرأتان؟ لا يجوز. كذلك لا يصح في باب الخلع أن تأتي المرأة برجلين وامرأتين. نعم. أيضا هل يصح في الأبواب المالية؟ يصح أن يأتي بشاهد ويمين. هنا هل يمكن لها أن تأتي بشاهد واحد وتحلف بدل الشاهد الآخر يمينا؟ كذلك لا يصح، الأصل إبقاء الزوجية. قال الما وقاله الماوردي أو ادعى الخلعة فأنكرت بأن قالت لم تطلقني، يعني هو قال أنه حدث الخلع وهذه الزوجة بائن مني، قالت هي لم تطلقني أو طلقتني مجانا، بانت بقوله ولا عوض عليها. نعم. إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه، يعني هنا قال أو ادعى الخلعة، يعني الزوج الآن هو الذي يدعي أنه خالع زوجته، لكنه قال لكنها قالت لم تطلقني أو طلقتني مجانا، صار هنالك الزوجة تدعي خلعا لا تدعي خلعا أو تدعي طلاقا، والزوج ماذا يدعي؟ يدعي خلعا. نقول لها في هذه الحالة أولا الأصل عدم الخلع، لكن الطلاق الفراق متفقون أنتم الاثنان متفقان عليه، واحد متفق عليه بالخلع والثاني متفق عليه بالطلاق، وماذا قال؟ قال خالعتك، قالت بل أنت لم تطلقني يعني خلعا وإنما طلقتني مجانا، قال ولا عوض عليها. إذ الأصل عدمه، الأصل عدم العوض، لأن الرجل يستحق أن يطلق بدون عوض. فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة، يعني تحلف هي على نفي مسألة الخلع، لكن الطلاق حدث حدث، ماذا يبقى؟ هنالك فرق بين أن تكون بائن وبين أن تكون رجعية. فإذا قالت طلقتني مجانا معنى ذلك أن هذا الطلاق رجعي، ويلزمها بذلك أن تأخذ النفقة والسكنى طيلة فترة العدة. نعم. ولها نفقة العدة، يعني بناء على زعمها أن الطلاق وقع رجعيا، لكن فإن أقام بينة، يعني جاب 2 شهود عند ذلك أنها خالعته مخالعة أو شاهدا وحلف معه، الآن بالنسبة للطلاق ثبت، بالنسبة للناحية المالية جاء ببينة بشاهدين أو بشاهد ثم حلف هو، نعم ثبت المال كما قاله في البيان، إن كان أعطاها المال ثبت أنه أعطاها المال بالشهادة واليمين أو بشهادة رجلين، وإن ثبت أنه خانعها على مالين وهي قبلت، عند ذلك نقول هل أديت لها هذا المال بنظر الشهود؟ قال لا، أدي لها ذلك المال ولا نفقة لها عليك. وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه، ربما كانت يعني في عقلها شيء بسبب غضبها عندما صاحت هكذا وصارت هادئة، تذكرت ماذا حدث فاعترفت بعد أن حلفت يمينا أنه لم يخالعها، اعترفت به. نعم. قاله الماوردي: ولو اختلفا في عدد الطلاق كقولها سألتك 3 طلقات بألف فأجبتني، فقال 1 بألف فأجبتك، أو في صفة عوضه كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة، سواء اختلفا في اللفظ بذلك أو في إرادته، كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقال الدراهم، أو قدره كقوله خالعتك 200 فقالت 100، ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة، وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف. ما معنى هذا؟ أحيانا تأتي المرأة فتقول خالعني، لكن تريد أن تنتهي منه مباشرة على أن تطلقني 3 وأنا أعطيك 1000 دينار، هو ماذا أجابها؟ قال أخالعك على 1، يحسب حسابا أنه ربما يعود إليها، فلماذا ينفي كل هذه الطلقات مرة واحدة؟ إذا كان الأمر بواحدة يصح فلماذا أفعل 3؟ فاختلف الإيجاب الآن والقبول. إذا كان الإيجاب طلقني 3 بألف قال 1 بألف، هذه صورة. قالت طلقني 3000 3 أي طلاق مثلا، ولكنه بألف، لكنه هل هو دراهم أم دنانير؟ هنالك فرق كبير ما بين الدراهم والدنانير، يعني طلقني 1000 دولار ولا 1000 ليرة لبنانية، في فرق كبير في 1500 ضعف ما بين كل دولار وما بين كل ليرة. فهذا هنالك فرق كبير بين طلقني يعني الآن المميز للعدد ما هو؟ ذهب، فضة، ليرة لبناني، ريال سعودي إلى آخره، دولار، يورو إلى آخره. هذه الكلمات الآن لها أهمية في هذا الوضع. نعم. أو في صفة، هذه صفة عوض، في صفة عوض، دراهم أم دنانير، صحاح أم مكسرة. كان هنالك فرق ما بين الصحاح والمكسرة. إيه هلا يعني بيفرق إذا أدى 100,000 وراح جاب لها هون انصاص ليرات أو ليرات، يعني بدهم هلا كم سيارة تحملهم وبدهم كم عتال، وبتدور على الدنيا كلها ما بتلاقي مين ياخذهم منها. بيصير خلاف عليهم، بيصير هذا الخلاف، أراد أن يعذبها في ذلك. ولا تستطيع أن تنكر أن هذا مال، لكنها إذا قالت له صحاح معنى ذلك. الآن هلا واحد جاب لك بيعة كبيرة وجاب لك حق أفراطها، ما بتبطل البيعة؟ بتبطل. دليل أنه الناس لا يبيعون بالمكسر غالبا، بل يبيعون بالصحاح. نعم. سواء اختلفا في اللفظ بذلك أو في إرادته. قال إحنا ما لنا مختلفين، اللفظ واحد، قلنا بألف، لكن ما قلنا صحاح أو قلنا مكسرة، لكن المفهوم أنه صحاح. هو شو قال؟ لا أنا عندي مكسر الآن أقضي به. قال المفهوم ليرة، لكن كان واحد أردني واحد دمشقي بيقولوا على الدينار ليرة، لكن الفرق 70 ضعف أحيانا ما بين هذا وهذا، فهذا يقول ليرة وهذا يقول ليرة. طيب هذه الليرة ذهبية، فضية، ليرة عادية، أي ليرة؟ اختلفوا في الصفة الآن لهذه الليرة. كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقال دراهم، أو قدره قال خالعتك ب200. الآن متفقين أنه المبلغ هذا عبارة عن ليرة سورية، قال له 200، قال له لا مثلا ب200، قال له لا ب100، واختلفوا ب100 ب200، ربما يعني لم يكن الإيجاب كالقبول بالنسبة للعدد. هل هنالك بينة؟ يأتي اختلفوا راحوا عند القاضي، عندك بينة؟ عندك شهود؟ ما عندي. عندك شهود؟ ليس عندي. ولا يوجد أي دليل ولا قرينة لذلك، فماذا يفعل؟ تحالف. مثل واحد راح يشتري براد من عند واحد ثاني، قال له اشتريت، قال له ب10، قال له لا أنا شاري مثلا ب8، اختلفوا في هذا. طيب عقد البيع صح من حيث الإيجاب والقبول، صح، لكن من حيث الثمن لم يصح. تحالفا كالمتبايعين. فمن الذي يا ترى يبدأ؟ من الذي نعتبره الآن بائع في الواقع؟ هل البائع المرأة تبيع نفسها وتبيع وضعها فهي التي تبدأ، أم الرجل هو الذي الآن يبيع حقه في عند المرأة ومقابل ذلك يأخذ الثمن من المرأة؟ أي شيء يكون؟ إذا قلنا هذا من قبل الزوج فالزوج يبدأ، وإذا قلنا من قبل الزوجة فالزوجة تبدأ. ومن يبدأ به؟ نعم، هذه مسألة من يبدأ به فيها خلاف، لأنه قال كالمتبايعين، والمتبايعين الآن نحن نعلم من البائع ومن المشتري، لكن هنا كل واحد منهم يصدق عليه أنه يبيع والآخر يشتري. على كل حال أيا بدأ بأمر القاضي لا بأس في ذلك. ويجب ببينونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم مهر مثلين. يعني إذا كان يعني فسخنا العوض الآن صار في تحالف بينهما، كل واحد منهما حلف، نقول أصل العوض الآن غير صحيح، لا منعترف على 10 تبع ولا على 20 تبع، لا على 100 تبع ولا على 200، لا على الدراهم ولا على الدنانير، فماذا نفعل؟ نعم، قال بفسخ العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم. ماذا يجب؟ الأصل في الخلع ما هو؟ مهر المثل. الأصل يعود إلى مهر، كم يساوي مهرها؟ 100، إذن نخالع على 100، وهذه 100 التي تعين في مهر مثلها أيا كان، وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المراد، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، جبنا شهود فأتى بالشهود على أنه قبل الخلع بأي شيء بألف دينار ذهبي، فينبغي عليها أن تدفع، ويسن ألا يزيد العوض في الخلع على ما دفعه الرجل لزوجته من مهر. ولو خالع بألف مثلا ونويا نوعا من نوعين بالبلد لزم إلحاقا للمنوي بالملفوظ، فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان، وإلا لزم مهر المثل. كان في عنا نوعين بالبلد منها ألفين، طيب أيهما أنتما تريد؟ ماذا نويت؟ نلحق الأمر بالمنوي، وإلا صار في خلاف ما بين الأمرين كثير. عدنا إلى المسألة السابقة، ما دام أنه في فرق بهذا الألف عن هذا الألف صار في فرق كبير، نعود إلى مهر المثلي. ثم قال فصل في الطلاق.